اختلاف أقوال الإمام في الله الواحد. وهذا الاختلاف من قبل هذا الإمام أحيانا، وهذا ليس بالكثير وإن كان اشتهر به بعض الأئمة، أحيانا يكون في جملة واحدة يقول الإمام رحمه الله عبد الشيخ صاحب المسند المعلم كثير ما نصف الروايات بعبارات تجد فيها اختلاف، يمكن أن يقول في جملة واحدة في رواية واحدة صفة مستقيمة. نحن عرفنا أن كلمة صفة في منزلة أو مرتبة، وأن كلمة صديق مرتبة واحدة. أكثر من هذا أن يقول الراوي فلان ثقة ثم يقول الكلام المعروف لأنه ضعيف الحديث. وقد وصف الرمي بوصف كل وصف أو كل وصف منهما في مرتبة بعيدة عن المرتبة الأخرى. وهذا الأمر سهل لأن الراوي لأن الإمام عندما يحكم يدري ماذا يقول، ولا يمكن أن يحمل قوله بكلمة واحدة على التعارض، فإنما ترده إلى شيء معروف، وهو أن الكلام في الرواة كما هو معروف إما إلى عدالة الراوي وإما إلى ضبط الراوي. فإذا قال الإمام فلان ثقة ضعيف، ما معناه؟ معناه أنه ثقة في أي شيء في عدالته، أنه لا يعمل الكذب، أنه في دينه وصلاحه وزهده مثلا، ولكن انه يقول ربه في فرقه العام وفي حديث وفي شكله العام. وهذا كثير ويرد ايضا كذلك في كلام ابي حاتم رحمه الله يراد الغالب العباره، وكذلك اكثر من يوجد في كلام منذ هذا كما ذكر هو الامام معقول بن شيبه. الحال الثاني اهل التعارض، كما عرفنا ان الامام من الأئمة رحمه الله يروى أكثرون عنه أقوال الرجال والتعليم، فربما يأتي عن طريق هؤلاء الرواة أشياء متعارضة عن هذا الإمام. هنا لا بد من النظر بين قول الإمام عند النظر في ترجمته، ولكن يقولون أحيانا يمكن لسان ولا يكون هناك تعارض، إنما هذا التعارض يكون يسمى التعارض فرضا، كما هو مر بكم كثيرا في مختلف الحديث وفي التعارض الذي يوجد بين النصوص، أحيانا لا يكون حقيقيا وإنما يكون هذا التعارض في بعض البعض. مثل مثلا يحضرون المثال، هناك شخص اسمه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسان الشامي، هذا الرجل ضعفه الأئمة ومنهم ضعفه وجد المائي رحمه الله، وروى عنه أنه قال فيه ضعيف، وروى عنه أنه قال فيه ليس حديثه بشيء أو ليس بشيء. هذا الراوي ورد فيه أيضا عنه المائي نفسه أنه قال فيه صدوق، أنه قال به صريح. الأمر يسير كما ذكرت من دلالة أن يحمل مضعفه على أي شيء، على أنه في حديث ضعيف وأنه صريح في نفسه. وهو كذلك رحمه الله هذا الراوي أبو بكر بن أبي مريم يشبه بالزهد والعبادة والصلاح في نفسه، لكنه حصل له شيء في عقله قبل الرسل، يعني يسيرا سرق بيته، يقول ابو حامد رحمه الله طرقه اللصوص فسرق متاعه فحصل بعبده شيء، انما يقول من سوء الم الخلي لمن حصل بعبده شيء فبعث بالحديث. فاتجهت كلمه المعين هذه الصروف الى عدالته، ولهذا لما قال ابن حزم رحمه الله في هذا الراوي من منكر بالجهل رد عليه احمد شاكر ويعني بالكلام الجيد، وقال لم يذكر احد من العلم بشيء، والرواه يعني اعراضهم مثل اعراض سائر الناس، ينبغي ان يوزن بالميزان الشرعي الذي يعني لا يوجد وزن. فلما قيل انه مذكور بالكلام، لكن لما قال ابن حزم وقال ابن الجزاري رد عليه الشيخ وقال ان الله عليه وسلم انما تكلم الائمه او تركوه من جهه حفظه. اذا راح المخرج ولم يمكن بالترجيح بين قول الامام ويمكن الجهل بين قول الامام فلا بد حينئذ من الترجيح. لا بد حينئذ من الترجيح وينظر الائمه لماذا في من هو اكثر الكلام او الراوي بالامام بالإمام الذي يقول الذي يقول عن الأقوال أو ينظرون كذلك إلى أقوال الأئمة الآخرين الذي يوافق القول. فإذا وافق الأئمة وافق أحد القولين دل على رجحان هذا القول عن هذا الإمام. وطبعا أخرى قرائن أخرى تبين أو تروح في كلام الإمام يرجح بها أحد القولين. الأكثر الإشكال الذي يبدو كثيرا هو في تعارض أقوال الأئمة في الراوي الواحد، وهذا كما قلت كثير جدا لا يدخل تحت الأصل، يعني كثير جدا بلا مبالغة. وهناك أقوال قد نذكر الله يقول هناك أقوال في كتب المصطلح كما ذكر أكثر من مرة من نبه عليه في دروس علوم الحديث أن هناك أقوال ذكرت على أدب الحديث من أهل أصولنا، وأهل الأصول يتكلمون عادة بالمرة العقلي، يعني يقيسون الأمور قياس عقلي كما سيأتي معنا في العلل. يظهر مذهبهم بوضوح جدا عندما نأتي إن شاء الله تعالى إلى العلل. أما المحدثون فلهم قواعدهم ولهم روابطهم التي يسيرون عليها. من أغرب الأقوال في تعارض الجمع والتعديل قول المنكر دائما يقولون الجمع لا بد من تفسيره، لا بد من تفسيره، فإذا لم يفسر فلا اعتبار له. هكذا يقولون الجمع لا بد من تفسيره فإذا لم يفسر، وهذا القول يعني مرفوض، لكن بني عليه قول أكثر من مرافع، وهو قول بعضهم إذا ورد جرح وتعديل وفسر الجرح فالمقدم دائما ما هو الجرح. حتى ذكر بعضهم أظن عتمة أظن أبو الخطيب يقول لو كان المعدلون 100 شخص أو ظلم عارف من 100 شخص والجار واحد وفسر السبب فالفرق بين من أو المشارك. وهذا الكلام يعني لا يمكن أن يعني ينضبط مع مناهج الأئمة، ويعني أقصد المحدثين. فالخلاصة في مسائل تعارض الجار والتعديل أنه حين تأتي أقوال الأئمة فلا بد من إعمال النظر فيها، لا بد من إعمال النظر فيها والموازنة بين أقوال الأئمة. وهناك مجموعة من الضوابط، يذكرها أو جمعت لمساعدة الباحث في الخروج برأي في الراوي المعين، في القاعدة المعينة عند تعارض أقوال الأئمة أو عند تعارض ذات التأليف في ذلك الراوي. منهم أو من الباحثين أو هي طبيعتها يمكن تصنيفها بأن تقول بعضها مرجحات وبعضها وجوه الجمع، أو تقول بأنهم نأخذها واحدا واحدا نسردها بسرعة. أولا أول ما ننظر فيه الباحث يوجد كل من التعليل والجامع والعلم. الثبوت هذا امر مهم، قبل ان تنظر في اي شيء، قبل ان تنظر في هذا التعارض لا بد من ان يثبت هذا الجرح او ذلك التعليل عن هذا الامام. معنى كلام معنى انه توجد الاقوال للائمه لكن لا يصح نسبتها اليه، وهذا يعني موجود ولكثرة. ولهذا قال الإمام المزي رحمه الله المقدم في تعليم الكمال إنه إذا جزم بنسبة القول إلى الإمام بأن قال على ابن معين أو روى عبد الله بن معين أو روى كذا، فهو يقول لا بأس بالإسناد ذلك القول إليه، لكن هو يقول أحيانا مر القول لأن يقول يحكى عن ابن معين، يحكى عن الإمام أحمد، يحكى عن كذا، فهذا يقول مما تبين لي أن في إسناده مر. وحينئذ أول ما هذا يعني ابن حجر رحمه الله كثير الحماية بها، ليقول مثلا وأما الكلمة التي تحكى عن فلان فلا يغتر بها، أو الحكاية التي تحكى عن فلان في توثيق فلان أو في تبعيته لا يغتر بها لأن في إسنادها فلان. وهذا يعني موضوع هذه الناحية. إذا ثبت يعني إذا ثبت كل من القولين في الراوي، انظر أيضا في ذلك الإمام الذي قال على القول، انظر في الإمام منزلته ما هي في جاشر التعديل. مر بنا أن بعض الأئمة اشتغلوا في جاشر التعديل، ولكن يعني عند التعارض يتلخص في أقوالهم كثيرة، لأسباب منها مثلا من الأسباب أن يكون هذا الراوي في نفسه ضعف أو هذا المجرد أو هذا المعدل، بمعنى أنه انتصر للإجابة والتعليم ولكن تحت أقواله بالكتب ولكنها وقت الكتاب بما مضى من أجلي أبي فتح الأجلي يقولون أو كتاب تنشف الضعفاء، لكنه دائما يقولون ذلك في قول أجله فإنه في فلان فإنه ضعيف، وأحيانا يردون قوله في التضعيف وأحيانا يردون قوله في التنفيذ، يعني أحيانا يوثق بعض الضعفاء، ومثل عبد الرحمن بن يوسف بن خراس كذلك فإنه ضعف رواه سيري المغالب متخيل فيه نفسه معتبر فيه. وكذلك إذا كان القول عن ذلك الإمام أيضا أو عن المجرد، انظر مثلا في هذا المجرد أيضا من جرح من أو وثق من، لا سيما في التجريح نبه الأئمة إلى أن بعض المجرحين أو بعض الذين يتكلمون ربما حصل يعني صدر الكلام منهم بسبب اختلاف المذهبين، اختلاف المذهبين وإن كان هذا ليس بالكثير لكنه موجود، فينبه عليه ضوابط من ضوابط النظر في مسائل تعارض الجرح والتعديل. يذكر من ذلك مثلا مقتدي بما مضى بالجوزجاني رحمه الله، الجوزجاني إمام أهل الشام لكنه منحرف عن أهل الكوفة لديهم الشريعة، وأهل الشام لديهم انتصار ودين مغوليين، فإذا جاء الكوفة ربما قال يعني كما قال ابن حجر رحمه الله، وإن كان هناك مجادلة عن الجوزجاني لكن ظاهر الموضوع يعني ربما يقول ابن حجر تكلم في أساطين الروايه، أساطين الروايه مثل أعمش وجماعه من اهل الكوفه الائمه الكبار ربما يحصل منه كلام كذلك مثل الواحد احيانا، والواحد هو مطروح الحديث، لكن السبب في ذلك انه ان كلامه ومعلوماته انتقلت الى امام اسمه محمد بن سعد صاحب الطبقات، فيقول ابن حجر مثلا مادة الإنسان واردة من الواقدي، والواقدي من أهل المدينة، وأهل المدينة يكون لديهم الحرارة أنهم مثل هذه الأشياء إلى صلوة، كذلك أحيانا يكون من كلام الأقران بعضهم في بعض، أحيانا يعني الدافع أحيانا يكون شخصي إما مذهبي أو وكما تقول الإخوة فالعلم بشر، ويجب أن أؤكد هذا، وإن كان هذا إلى قيسة إلى ورعهم وزهدهم وإنصافهم لا يعادي بشيئا، لكن قد يوجد مثلا الإمام مالك رحمه الله قال ابن إسحاق إنه دجال من الدجاجلة، لكن هذا سببه أن ابن إسحاق تضارع على مالك وقال اعرض علي حديثه أنا بالباطل، يقول غير الإمام مالك كلمة لا تكلم فيه وهو تكلم خلال بعض الأئمة البعض، لكن هذا لا يظنه عالم وصرف بسرعة تغير كلامه ما يعني يكون طالع في حالة غضب، وكما ذكر ينبه الأئمة على مثل هذا يعني كما ذكر مباشرة رحمه الله، وقد يحصل منهم ما يحصل من غيرهم، ولهذا ننتظر نبه الذهبي وغيره إلى هذه النقطة. ويضرب أمثلة لجاي لا مكان جاي في الإسلام. من المسائل التي أولى سلاحها في عارضة التعليم مسألة الانفراد، هذه كثيرة، يعني معنى الانفراد أن يكون الأئمة كلهم أو جلهم جل الأئمة على توفيق العرب، على توفيق العرب، لكن ينفرد الإمام بطبعيته، ينفرد الإمام بطبعيته، فهذا أو أحيانا أكثر من إمام، لكن مثلا اثنان أو ثلاثة، لكن الجميع على توفيق ذلك الله، فهذا أي كلام فيه لا كما قال الذهبي رحمه الله في النعيم، يقول كلامه في الإنجاز نقبله ونأخذه وكذا وكذا إلا إذا شرع، إذا شرع عن الجمهور فقول الجمهور أولا، يشرع أحيانا النعيم في التوفيق أحيانا وأحيانا في التوفيق. ابن النعيم رحمه الله كان شديد القول في الله ويشارك الناس، أما الإمام أحمد رحمه الله وهو خليفه فكان يعني يستحي أحيانا أن يرعب الشخص في وجهه، فيقولون كان الرواة إذا حضر المعين يخرجون أحسن حديثه خوفا منه، فربما يعني وفق بعضهم، المهم له أقوال وليس فقط هذا المعين. الإمام أحمد رحمه الله هناك راوي اسمه القاسم بن عبد الرحمن معروف بأبي عبد الرحمن الشامي صاحب أبي أمامة من كبار التابعين، الأئمة تقريبا كلهم على تقويته أو جلدهم على تقويته، على تقويته وأنه صدوق وأنه يعني يذكرون من قبله وكذا. الإمام أحمد رحمه الله ورد عنه في ذلك الكلام الكريم في تضعيف القاسم، في تضعيف القاسم، وبل إن الإمام أحمد رحمه الله ذكر يعني يروي عنه الناس من الضعفاء منهم علي بن يزيد بن الهامي، فيقول الإمام أحمد هذه الناس هي من قبل من؟ من قبل القاسم، يعني برأ أولئك أو حمل على القاسم، والأئمة يجعلونها بسبب الضعف الآتي بسبب هؤلاء الضعفاء الذين يرون عنه. فالمقصود أنه إذا انفرد الإمام بتوحيد غاره أو بتوحيده، الإمام الشافعي رحمه الله له شيخ اسمه إبراهيم بن أبي يحيى معروف يقول الإمام أحمد كل بيان فيه جامعين وقرئين يعني متروك الحديث، وتكلم الأئمة فيه من قبل حفظ يعني من قبل حبيبه ليس فقط من قبل كباره، واتفقوا تقريبا اتفقت كلمتهم على الشافعي، يعني كان شيخا للشافعي وكان يوثقه، حتى الشافعي هو النجاح فيما بعد في البياقي وابن خزيمة أنه رحمه الله على قول الجمهور، يعني خالفوا رأي من؟ رأي الشافعي، وهذا يعني الإمام يؤخذ القول منه إذا جاء الجمهور، وهذه المسائل أيضا يعني مسألة الجمهور ستأتي معنا في عدد من الأمور، منها هذا منها الجرح والتعديل، ويعني الإمام النسائي رحمه الله سافر إلى مصر فلقي الإمام أحمد ابن صالح المصري، هذا إمام مشهور وإن كان غير مشهور عندنا، لكنه مشهور يقارن بالإمام أحمد، يقارن بالإمام أحمد في علمه وعلمه بالجرح والتعديل أيضا، ليس فقط في وثقته، وإنما يقارن بكبار الأئمة في الجرح والتعديل، لكن حصل بينهم وبين النسائي يعني أو المهم، المهم أن النسائي قال فيه كذا، ومن شفت إلى قول النسائي شد به عن الجمهور في إمام، يزداد هذا الشذوذ إذا صاحبه قرار مثل الأمور السابقة، كون مثلا ظهور منافسة أو ظهور سبب معين، أو مثلا كون المتكلم أو المنفرد يعني ليس من الأئمة المعتبرين أو من يشرف في الجرح، مثل ابن شبان رحمه الله نحن نعرف أنه متساهل في أي شيء، متساهل في التوفيق، لكن هو أيضا متساهل في الجهة، يسمونه التساهل، يسمونه العلماء إسراع في الجهة، يسكت في الجهة، فمثل هذا إذا فرض ازداد قوله شذوذا. هناك إمام اسمه حريز بن الأئمة يوثقونه، بل يوثقون شيوخه، يقول أبو داود رحمه الله شيوخ حريز كلهم كلهم ثقات. ثم جاء ابن حبان فانفرد في كتابه في الإحسان في كتابه الصحيح وقال حريز بن عثمان ليس بشيء في الحديث، ليس بشيء، ورد عليه المحقق الكتاب وأزال صلى الله عليه وسلم. الإمام يعني حريز وفقه الأئمة ولا عبرة بقولنا بقول. ولهذا يقولون دائما تجد الكلام الذهبي احيانا يقول الذهبي ابن حبان يعني في هذا الراي لا يدري ماذا يخرج من راسه، يعني احيانا الذهبي يشد عليه كثيرا او يقولون افرط ابن حبان، افرط ابن حبان يعني تجاوز الحد في يعني في الكلام في ذلك الراي. من كذلك من الرابط يعني تعالوا الجرس والتعديل كان ظهر عليه هذا الرابط. المهم تولكم في الآن لأنه اخترب مسألة المصرات تأتي لاحقا قليلا. إذا انتفت هذه الأمور وأصبح لا مناص من قبول من؟ من قبول ماذا؟ الجرح والتعديل. لا بد يعني ما ظهر مغرش يعني شيء يرفع أحدهما من القرآن السابقة أو من الأمور السابقة، حينئذ يقول لنا يلجأ إلى الجهل، يلجأ إلى الجهل، ويذكر لنا في ذلك وجوها للجمع بين أقوال العلماء. مرة تقريبا أسلوب الأنصار مر بنا ما يعرف ب التضعيف والتوفيق المقيد. هذا يعني احيانا نحمل قول الموثق على انه يوثق الراوي قبل اختلاط او قبل تغيير، ونحمل قول المجرح على انه بعده، على انه بعد الاختلاط او بعد الانساب. احيانا يحمل قول المجرد على انه اذا حدث الراوي المشكل، ويحمل قول المعدل والمؤثر على ان الراوي يؤمن اذا حدث من كتابه او ان كتابه صحيح او نحو ذلك. احيانا مثلا مثل ما وحمل بنا في التقييم يحمل توثيقه على انه اذا حدث عن اهل بلد، وإذا حدث عن أهل بلد آخر فهو ضعيف، يعني يحمل التضعيف على هذا، أو قول العكس إذا حدث عنه أهل بلد فمعروف يكون مرة في التقليد. وكذلك مرة بنا أيضا موجود الجامع التضعيف والتضعيف النسبي، هذا أيضا مورد من موارد الجمع، قد يرد عن إمام تضعيفه ولكن ويرد عن إمام مثلا توثيق، يرد توثيقه عن إمام ويرد توثيقه عن إمام مثلا، فيمكن الجمع بينهما بالنظر إلى النسبية، بأن يكون الموثق يتفهم مثلا نسبة إلى راوي معين، أو المجرح والمضعف ضعفه نسبة إلى راوي معين أو راوي آخر، وهذا كثير أيضا. من وجود الجمع كذلك على غير المنفصل وهو كثير ان يحمل التوثيق على مثلا العداله، وهذا كثير ويحمل التدريب على انه متعلق بالضبط، وهذا غالب الزهاد، غالب الزهاد والذين هم في انفسهم صارمون يوثقهم الائمه ويثنون عليهم، فالتوثيق حينئذ موصل الى اي شيء؟ الى عدالتهم وصلاحهم وضعفهم، والتضعيف ينصرف الى ضعفهم. يضربون مثال لذلك، يضربون مثال لذلك مثل عبد الله بن محمد بن عقيل الذي قال أحد التابعين رحمه الله، لكنه في حكمه متكلم فيه. وكذلك مثل عبد الله بن عمر العمري قد يأتي عن الأئمة توفيق لهم فنصرفه إلى صلاحه وتقواه في نفسه. والعكس كذلك، ربما يتكلم الأئمة في راي يريدون الطعن فيه من جهة شيء يتعلق بعدالته، وأكثر ما يريد هذا من مسائل الابتداع، أكثر ما يريد هذا من مسائل الابتداع. نحن نعرف مثلا عكرمة مولى بن عباس رحمه الله أنه تكلم فيه التابع وبعض التابعين، ومع هذا الإمام البخاري رحمه الله اعتمده في صحيحه وأخرج له أكثر من 70 حديث حسب ما ذكر البخاري، يعني أكثر من 70 حديث، يعني أحد الرواة الذين ما رمي به من رأي الخوارج يعرفون عنه هذا. ومثله داود بن الحصين المن كان من تلاميذ عكرمة اختفى عنده عكرمة في المدينة حين طلبه بعض الولاد، اختفى في منزل داود، فرمي داود أيضا برأي الخوارج وهو في نفسه أو هو ثقة في نفسه، اللهم إلا روايته عن عكرمة متكلم فيها. ومثله عبد الحميد بن جعفر كان الثوري يضعفه، فإذا توعيفه من قبل قوله بالقدر، من قبل قوله بالقدر، والأئمة على توثيقه. فالمقصود أن كون التوثيق يحمل على جهة والتعديل أو التوعيف يحمل على جهة، هذا أحد وجوه الجمع بين أقوال الأئمة. من وجوه الجمع وأخرته لأهميته نلاحظ شيئا مهما. الآن ما الذي يجعل الأئمة يختلفون في الراوي؟ ما الذي يجعلهم أو سبب الاختلاف؟ له أسباب كثيرة، الاختلاف له أسباب لن أعدها الآن، يعني الاختلاف له أسباب في الراوي، لكن أهم سبب فيه ما هو؟ أهم سبب فيه يعني سبب الاختلاف بين الأئمة في كل شيء، فهو يعني كثير ما يقع الاختلاف عندما تتعارض البينات، وهذا ليس فقط في الرواة وإنما خذه بالفقه، خذه في أي في التاريخ، خذه في أي شيء، حتى في الناس يختلفون في شخص سببه هو التعارض، يعني تعارض البينات. إذن الاختلاف في الراوي سببه أنه مثلا بنفرض أن حديثه كثير يخطئ في كثير من حديثه، إذا قارنته بما أصاب فيه ماذا تقول عنه؟ أو إذا نظرت إلى ما أصاب فيه ماذا تقول عنه؟ إنه ثقة مثلا. وإذا نظرت إلى ما أخطأ فيه ستحكم عليه بالضعف. إذا نستطيع أن نقول حال الراوي أوجبت الاختلاف فيه لوجود خطأ في حديثه، فقد يعني بعض الأئمة يطلع على شيء كثير خطأ يحكم عليه بالضعف، وبعضهم يطلع على بعض خطأه، وبعض الأئمة يكون نفسه قوي فإذا اطلع على مجموعة من الأحاديث ضعف الراوي بها، بل بعضهم ربما يقول الذهبي يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين، وبعضهم يتسامح أو يتوسط يحفظ للراوي ثقته وأنه ثقة وإن غلط أو وجد له أغلاط، والأئمة كما مر لهم مشان فيها. فالمقصود أن حال الراوي أوجبت الاختلاف فيه. ينبني على هذا شيء مهم، لأنني قدمت لهذه المقدمة لأمر مهم، لأن ما هو الأمر المهم؟ هو أن من موارد الجمع بين أقوال الأئمة في الراوي أن نأخذ أقوال المعدلين وأقوال المجرحين ونجعل حكمنا على الراوي في منزلة وسط، في منزلة وسط. وإذا إذا فعلت هذا حقيقة ماذا فعلت؟ أعملت قول المعدل أو الموثق وأعملت قول المجرح، لأنه مر بنا أن التوصل كم عندنا أربع مراتب التي هي الأولى ما حكم أصحابها حديثهم صحيح، وعندنا أربع مراتب يعني هذه الساقطة. التوسط في الغالب لا يخرج عن أي أربع مراتب الوسطى، ومر بنا أن أصحاب هذه المراتب لا يعطون حكما مضطردا، لا يعطى حديثهم حكما مضطردا. إذا قامت القرائن على صدق على ربط هذا الراوي لحديثه، فأنا أعملت فيه الآن أي القولين أعملت فيه إذا قامت القرائن على أنه ضبط؟ قول من؟ قول المعدل أو المؤدب. وإذا قامت القرائن على أنه لم يضبط حديثه هذا، فإنني حينئذ أكون قد عملت قول المجلد، وهذا صحيح، وهذا سبب الاختلاف، وهذه حال الراوي. ولهذا يعني يقول الذهبي رحمه الله يصف إمامين، هو جاء إلى طبقة من طبقات النقاد فيها إمامان وهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، يقول انتبه للكلام في الرواة، فمن جرح أو فمن وثقه فهو الثقة، ومن جرحاه جميعا يعني فهذا جرحه لا يندم. الشاهد في الكلام الأخير يقول ومن اختلف فيه اجتهد فيه ونزل حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن. أخذنا أن من يوصف حديثه سواء قلنا حديثه حسن أو لم نصفه لأول وهلة، من يوصف حديثه بأنه قد تكون القرائن على إلحاقه بالحديث الصحيح، وحينئذ أكون قد أعملت قول الموثق فيه. وهكذا انقل هذا الكلام إلى من توسطت فيه فقلت فيه ضعيف، بدل مثلا كذاب، وبدل مثلا أنه فيه لين أو ليس بالقوي، يعني توسط، فأخذت كلمة ضعيف، فحديثه حينئذ يقوم مع القرائن. إن تابعه أحد ارتفع إلى مثلا ما نسميه الحسن لغير اعتبار، وإن قامت القرائن على تضعيف حديثه فقد نصفه بأنه موضوع، فقد نصف حديثه بأنه موضوع، وإن كنت قد أعطيته درجة أنه ضعيف. إذا انضم إلى ذلك قرائن. ممن يكثر من التوسط في حال الراوي، من الذي يكثر من هذا؟ إمامان نحن نعتمد على كلامهما كثيرا، وهما الإمام الذهبي رحمه الله والإمام ابن حجر. الإمام الذهبي في كتبه ولا سيما الكاشف وسائر كتبه على هذه الطريقة، وكذلك ابن حجر رحمه الله تقريبا أحكامه أو نظره بين أقوال الأئمة نعم يعمل إلى الترجيح وإلى رد بعض أقوال المجرحين وأقوال المعدلين، ولكنه في كثير من الرواة يتوسط فيه. عند الوصول إلى هذه النقطة هنا مجال للتطبيق، وقد مرت بنا نقطة أخرى، من يريد التطبيق الآن إن شاء الله تعالى غدا أحضر بعض التراجم، ولنا فيها عمل كثير، لكن من ضمن عملنا فيها أو عمل الطالب الذي يريد أن يطبق أحضر مثلا معي 10 تراجم أو نحوها، ويعني المطلوب فيها عدد من الأمور إن شاء الله تعالى أمليها غدا، لكن منها التمرن على الوصول إلى درجة في الراوي من خلال النظر بين أقوال الأئمة بدون أن ننظر إلى قول من؟ إلى قول، يعني يحرص الباحث أو الذي يريد أن يبحث ألا يتعرض لأقوال ابن حجر أو الذهبي بداية، وإنما هو ينظر في نفسه يعني في ببعض الضوابط، ينظر كيف يعني ما الحكم الذي يعطيه ذلك الراوي الذي نظر فيه، وأي أمور أخرى إن شاء الله تعالى غدا نذكرها مطلوبة نطبق عليها جميعا وعدت بتطبيق قلت نؤجله هذا موعده سنطبق مثلا على توثيق أقوال الأئمة من كتبهم الأصول هذه واحدة النظر فيما زاد في كتب الأصول على ما ذكره الأئمة المتأخرون مثل الذهبي في الميزان وابن حجر في التهذيب النظر فيما زاد من كلام أقوال الأئمة في هذه الكتب المتأخرة عما في كتب الأصول المطبوعة النظر كذلك في أقوال الأئمة هل حصل بها تغيير واختصار وحذف من قبل المتأخرين كل هذا يعني يلاحظ ويلاحظ من يريد أن يأخذ النموذج يأخذ نكتبي بترجمة لي يعني أو الطالب يكتبي أو الباحث يكتبي بترجمة واحدة لعلي أحضر غدا بعض تراجم للتطبيق وكذلك أيضا أكثر المراجع التي يريد الباحث أو مطلوب من الباحث الرجوع إليها لتوثيق أقوال الأئمة قبل ما يمضي الوقت عندنا مسألة من مسائل كذلك ضبط الرواة وعدالتهم لنفرض أنك أو لنقل قبل أن تتجه إلى نقل أقوال أئمة الجرح والتعديل وقبل أن تبحث في الراوي في عدالته وفي ضبطه الكلام الآن أن هذا الراوي ورد في إسناد قبل أن تأخذ درجته أو تعطيه حكما يلزمك شيء مهم يلزمك أن تتقن شخص ذلك الراوي تتقن شخص ذلك الراوي بمعنى ألا يذهب جهدك سدى بحيث تبحث في راوي وتأخذ درجته ثم تحكم على الإسناد ثم يتبين أن الذي في الإسناد ليس هو ذلك الراوي ويسميه العلماء ويسميه الباحثون هذه مسألة الاشتباه وهي لها مسمى في علوم الحديث يسمونها المتفق والمفترق ومعناه أن يتشابه أو أن يأتي عدد من الرواة في أسمائهم أو أحيانا يكون أسماء أبائهم أيضا أحيانا يكون في أسماء أبائهم وفي كناهم وفي نسبهم اشتباه فإذا ذهب الباحث إلى كتب الجرح والتعديل لينظر ليأخذ درجة ذلك الراوي قد يقع منه لا أقول يقع منه لكن قد يقع وإنما أقول قد يقع لأنه الواقع يصدق هذا أنك في أن بعض الأئمة وبعض الباحثين حكم على أحاديث بناء على أنه درس الرجال ودرس الرواة ثم يتبين حكم على الحديث مثلا بأنه ضعيف أو أنه صحيح ثم يتبين بعد يعني من غيره من بحث غيره ومن التعقب أنه أخطأ في تسمية راوي أو في تعيينه في تحديد ذلك الراوي ابن الجوزي رحمه الله وضع حديثا في الموضوعات الذي هو حديث النهي عن الصفر بالسواد وقال في إسناده عبد الكريم بن عبد المخالق ثم ذكر أقوال العلماء فيه فجرحه فقال العلماء الذين جاءوا بعده الذي في الإسناد ليس هو عبد الكريم بن عبد المخالق وإنما هو عبد الكريم بن مالك الجزري وهذا ثقة والأول ضعيف برد ذلك ابن سيد الناس ومحمد بن عبد الواحد المقدسي وأئمة جاءوا إلى حديث يرويه شخص اسمه عبد الملك بن مسلمة عن مغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن فصححوا هذا الحديث الذين جاءوا بعدهم قالوا صححوه بناء على أن ابن عساكر رحمه الله ظن أن الذي في الإسناد في كتاب له اسمه الأطراف ظن أن الذي في الإسناد عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي أخو عبد الله بن مسلمة، أخو عبد الله بن مسلمة الإمام المشهور شيخ الأئمة، شيخ البخاري وأبو داود، شيخ البخاري وأبو داود وغيره، أخوه ثقة عبد الملك بن مسلمة وكلاهما، لكن ليس هو الذي في الإسلام، وإنما هذا عبد الملك بن مسلمة ضعيف، فقال بعض منهم مسعود، فصحح الحديث بناء على اشتباه راو بآخر. ويقع الاشتباه الآن في الكتب المحققة كثير جدا، ليس هناك دراسة الإسناد، لكن يأتي المحقق فيعرف براوي أو يعرف بعالم أو يعرف بإمام، فإذا تمعنته وإذا ليس هو الذي في النص، ليس الذي ذكره في الحاشية ليس الذي هو في النص. ولهذا ينبغي على الباحث أن يتأنى كثيرا عندما يأتي إلى دراسة الإسناد ويتقن، هناك طرق كثيرة لتمييز الرواة، أهمها طريق مشهور وهو تمييز الرواة عن طريق الشيوخ والتلاميذ، وهذا له كتب يعني يأتي ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فيقول فلان من فلان أعرف به، روى عن فلان وفلان وفلان، وروى عنه فلان وفلان وفلان، أنت تذهب إلى الجرح والتعديل وتنظر في ترجمة هذا الراوي لكي تعرف أنه مهم في إسنادك، انظر من هو شيخه في الإسناد الذي معك ومن هو التلميذ الذي في الإسناد أيضا، وقارن بمن ذكرهم ابن أبي حازم في ترجمته. وهكذا يذكر البخاري أيضا في ترجمته ويذكر الذهبي مثلا، لكن الذي اعتنى بهذا اعتنى بالشيوخ والتلاميذ من هو؟ هو الإمام المزي، نعم، في كتابه تهذيب الكمال نعم، سرد في الراوي عددا كبيرا من شيوخه، أو يسرد في الراوي عددا كبيرا من شيوخه وعددا كبيرا أيضا من تلامذته، يرتب الجميع على حروف المعجم، يسهل الكشف منه، وهو من الجهد الذي إن شاء الله تعالى يعظم له به الأجر. وجاء بعده إمام اسمه مغلطان له كتاب اسمه إكمال تهذيب الكمال، وزاد في عدد الشيوخ وزاد في عدد التلاميذ، وأضاف فائدة إلى ما ذكره المزي، فأصبح تمييز الرواة سهل عن طريق الشيوخ والتلاميذ، اللهم إلا في يعني قضايا معينة أحيانا لا ينفع فيها لا معرفة الشيخ ولا معرفة التلميذ، فهذه يستعان فيها بطرق أخرى مثل جمع الطرق الذي يأتي معنا، لأنه قد يأتي مسمى منها كلام الأئمة، منها المهم قرائن أخرى يأتي بها الراوي أو يميز بها الراوي، لكن أشهر طريقة هي معرفة الشيوخ والتلاميذ، ولا يشد عنها إلا يعني أشياء تحتاج إلى نظر خاص، مثل أن يشترك الراويان في الشيخ وأيضا في التلميذ، هذا يعني هناك قرائن يذكرها العلماء تميز الراوي وإن اشترك مع غيره في الشيخ والتلميذ، مثل أن يقال مثلا حماد بن سلمة وحماد بن زيد هما قرينا، وإن كان حماد بن سلمة أكبر، ومثل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، سفيان الثوري أكبر وأقدم شيوخ أيضا، لكن اشترك في بعض الشيوخ واشترك أيضا في بعض التلاميذ، وأكثر ما يشكل إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، مثل الجزري هذا عبد الملك عبد الكريم، ومثل ومعه عبد الكريم بن المخارم، اشترك في بعض الشيوخ واشترك أيضا في بعض التلاميذ. فيعمل الباحث نظره ويجير نظره، يجتهد في التمييز ويتقن ذلك، ولولا أنني رأيت بعض الأئمة ليس بعض الباحثين يقع في هذا الاشتباه، والاشتباه كبير، أحيانا يقال هذا سيتزوج فلان فيقع في ذلك أنه من هو الذي، بل أحيانا يقولون مات فلان فتفاجأ بأنه بأنك مثلا القارب فقد تسأله أيضا ألم ألم تمرض؟ يحكى أن سوف لقيه فقال لو أخبرني أوثق منك. أخبره بأنه قد مات. لكن نشاهد أن هذا الاشتباه كثير الورود، وأيضا يعاد على الباحث متى إذا كان المكان ليس مكان اشتباه أو كثر من الباحث. إذا غلطت في راوي ثم غلطت في راوي ثم غلطت في راوي تفقد الثقة يعني بالقارئ. فأما الوقوع النادر فهذا لم يسلم منه كبار الأئمة. وكم من إمام تعقب، تجده كثير في كتب التخاريج يتعقبون إيقافيه، يعني لا تسمية الأئمة ليس المقصود بها التثنية عليه على الله، وإنما أن هذا إذا وقع من كبار الأئمة فهو من الباحثين لا يستغرب أيضا. من أطرف ما يذكر في هذا أن هناك راوي اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي، وهناك راوي اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي أيضا، كلاهما قدم إلى الكوفة. قدم أولا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لأنهم شردوا أو هربوا، لأن معروف الشام انتشر به القدر، فلما حصل عليهم ضاقوا يستتابون فروا من بعض الولاة. دخل الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فسمع منه أئمة، وهو إمام الثقة عبد الرحمن هذا. بعد فترة رجع عبد الرحمن، المهم جاء ثانيا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف، ضعيف جدا. فلقيه أحد الأئمة الكبار وأحد الرواة اسمه محمد بن أسامة أبو أسامة الكوفي، فقال له من أنت؟ قال أنا عبد الرحمن بن يزيد. فظنه من الأول، فصار يحدث عنه على أنه عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، على أنه عبد الرحمن بن يزيد، يسميه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. ويعني من إذا ذهبت أنت إلى التهذيب أو إلى التقريب أو إلى الكتاب الآن سمناه لك، لا تقول يشتبه بعبد الرحمن بن يزيد بن تميم، لأنه أبو أسامة سماه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، سماه هذا الثقة. لكن عند التحقيق تبين أن الذي غلط منه أصلا فيه غلط من هو أبو أسامة. كثير هذا يقع في الرواة، يقولون لقيه فلم يعرف، ظنه فلان أو ظنه فلان أو نحو ذلك. المهم أن الاشتباه هذا يقع من الأئمة، فالباحث يعني يحرص على أن يتقن هذا الأمر. وسيأتي معنا هذا مسألة الاشتباه في مسألة جمع الطرق، وهم الباحثون أكثر ما يقعون هناك أيضا كما سننبه عليه. من مسائل الاشتباه المهمة، بعض الباحثين يتقن تحديد الشخص الذي في الإسناد، لكن إذا سمع أنه من المفروض أن يعود إلى كلام الأئمة في كتبهم الأولى، ما الذي يحصل لبعض الباحثين أو حتى حصل لبعض الأئمة؟ يحصل منه اشتباه جزئي، نستطيع أن نسميه اشتباها جزئيا. ما الذي يحصل؟ يأتي ينقل أقوال الأئمة في الراوي، لكن ينقل مثلا قول الإمام في هذا الراوي، وعند التحقيق يكون لا، هذا الإمام قاله في راوي، اشتبه فقط عليه في راوي. قبل يعني هناك راوي اسمه سهيل ابن أبي صالح مشهور، ووالده اسمه ذكوان، سهيل بن ذكوان. الأئمة يختلفون فيه، لكن يختلفون فيه منهم يتكلم في حفظه ومنهم من يوثقه. هناك راوي آخر اسمه سهيل بن ذكوان، لكنه واصل بهذا، تركه الأئمة يعني مخلوق الحديث، منهم من كذبه. فنقل راوي من أحد الباحثين كلام إمام في سهيل بن ذكوان هذا الواسطي، وأنه قيل هذا في الثقة أو سهيل بن أبي صالح. ويعني سببه هو سبب الاشتباه الجزئي هذا، هو أن كتب الأئمة المتقدمين كما ذكرت إنما هي بالإشارة، أحيانا أحيانا يأتون بكنيته، أحيانا باسمه الأول فقط، أحيانا باسمه واسم أبيه، فيقع الاشتباه. يقع الاشتباه، وأكثر كما ذكرت هو إذا كان طالب العلم يرجع إلى الكتب الأولى، كتب الجرح والتعديل، كتب الأئمة، فيقع منه هذا الاشتباه الجزئي. المسألة الأخيرة هذا اليوم استعجل فيها، إذا أتقنت تحديد أشخاص الرواة ونقلت بهم أقوال الأئمة ووصلت إلى درجة معينة درجة محددة لكل راوي، هنا يقال لك إن الأئمة رحمهم الله سلكوا ما نسميه الأحكام الجزئية على الأسانيد، كما عرفنا الآن من خلال الدروس السابقة أننا لكي تصل إلى هذه النقطة أمامك أعمال كثيرة، فنسميها هذه محطات استراحة أو حكم جزئي يستطيع به الإمام أن يجمل خطواته السابقة أو جهده السابق، فيعطي حكما جزئيا بتوافر شرط من شروط الحديث الصحيح أو عدم توافره، وذلك بأن يجمل الحكم على الرواة فقط، وهذا كثير جدا لا سيما أو سيما من العلماء المتأخرين مثل الهيثمي في مجمع الزوائد وابن الحجر في البلوغ وفي سائر كتبه، سائر كتبه يكثر من هذا، في سائر كتبه يكثر من هذا، وهو إعطاء حكم أولي لا يتعلق فقط إلا بالرواة، بأن يقول مثلا رواته ثقات، يقول رواته ثقات أو رواته ثقات إلا فلان، أو رواته أو فيه فلان ضعيف أو ضعفه الجمهور أو ضعفه ابن معين أو ضعفه الإمام أحمد وبقية رجاله ثقات، يعني الأوصاف التي تطلق على يعني الحكم الجزئي هذا على هذه المرحلة لا يمكن ربطها أو حصرها، إلا أن نبهت فيما مضى أن الإمام أو حتى الباحث حتى من الباحثين المعاصرين من يختلف قوله عند عرض هذا الحكم الجزئي، فإذا أراد تضعيف إسناد قال فيه فلان ضعفه الجمهور وسلم، معناه أن باقي الرجال، لكن لو أراد أن يقويه أو يميل تقويته يقول رواته وثقات وكذا وكذا، ثم يعطيك في النهاية إلا أن فيه فلان مثلا ضعيف وكذا، لا المقصود أنه هناك أيضا مثل العبارات مثل يكثر من العلم أيضا رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال البخاري، رواته رواة مسلم، رجاله رجال الشيخين إلى آخره، فالمقصود أن هذه الأحكام لا تعطينا إلا وصف إلا الحكم على الرواة في عدالتهم وفي ضبطهم، ونستطيع أن نسميها أنها من أدنى مراتب الحكم على